خاطر التراري اللي عصرين على ورقة والستيل واللي كيوزنوا في كلامهم بلا هضرة تلكيلوا اللي عنده الصح خيك من اللي كيميلوا سير والد السيل في السليم عقلو من الزنزير وبغيتك تفهم تفهم وتشوف معايا الليركس ديال الصح ديرهم هم المرايا حيت نخف عليك عشيري لا ترشا شا حيت شلا امسي في طريق الغلط نمشى مشى رد بالك وبالك ديرلو تاج زيد رد بالك وبالك ديرلو تاج حيت في اي دقيقة تقدر تولي له محتاج حيت البال بلا تاج افكار عايمة في مواج سير سير انا معاك باقي نكسير افلي بارول تصح نوصل لك عشيري زيد زيد دير يديك مايا نولي وكنا خوز نولي قدوة وآية عليكم قلبي جيت نخوي عليكم باغي ندوي كاع لي قلبو مكوي مغربة من أحتى الزين نكتب نكتب في نفس السير كلامي قصح ميمير كلمة واحدة بيها تكيل بكلامي نبقى زايد عليكم قلبي جيت نخوي عليكم باغي ندوي كاع لي قلبو مكوي مغربة من أحتى الزين نكتب في نفس السير كلامي قصح ميمير كلمة واحدة Let's get a clam in the fans عليكم قلبي جيت نخوي عليكم باغي ندوي كاع لي قلبو مكوي مغربة من أحتى الزين نكتب في نفس السير كلامي قصح ميمين كلمة وحدة فيها تكلم كلامي نبقى زايد كتسمعني كتسمع الحقيقة الباينة بين الدروب بين الزناقي باقا كاينة مجمد الناس جالسين بين الطريق 22 بنادم عايشين غير في الضيق بلا بلا بلا بلا اللي باغي بلا بلا بلا بلا اللي باغي يوصل في حياته حيت مسكين قاري والوقت صعيب معاه وهكذا ولا صاري كلشي يهز الدير فوق يهز مايا نشوفو بيت بيت بيت هاد الغاية ونكونو قدوة كاع الخوت وآية آية ونكونو آية للقراية آية للناس اللي غافلين أي الناس اللي باغيين باغيين يكونوا أحسن ناس واللي مريض الله يحط البال عليكم قلبي جيت نخوي عليكم باغي ندوي كاع لي قلبو مكوي مغربة من أحتى الزين نكتب في نفس السير كلامي قصح ميمين كلمة واحدة بيها تكيل بكلامي نبقى زايد عليكم قلبي جيت نخوي عليكم باغي ندوي كاع لي قلبو مكوي مغربة من أحتى الزين نكتب في نفس السير كلامي قصح ميمين كلمة واحدة بيها تكيل بكلامي نبقى زايد غربة من أحتى الزين بكلامي ليكم نبقى زايد غربة من أحتى الزين بكلامي ليكم نبقى زايد عليكم قلبي جيت نخوي عليكم باغي ندوي كاع لي قلبو مكوي مغربة من أحتى الزين نكتب في نفس السير كلامي قصح ميمين كلمة وحدة بيها تكلم كلامي نبقى زايد